بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما بحقك في السراء مني وفي الضراء. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، الطريق إلى الربانية، الطريق إلى الربانية، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون عباد الله، حياتنا لا تسعد إلا بالقرب من الله تبارك وتعالى. قلوبنا لن تطمئن ولن تسكن ولن تفلح ولن تنجح ولن تلتذ ولن تفلح ولن تسر ولن تطيب إلا بالقرب من الله تبارك وتعالى والقيام بعبوديته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فما سعد السعداء في الدنيا وفي الآخرة إلا بقربهم من الله جل وعلا، وما شقي الأشقياء وعاشوا حياة الضنك والهم والشقاء والتعاسة إلا لما ابتعدوا عن طريق ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه رسالة عاجلة في وسط هذه الأحداث، في غمار هذه الأحداث، وفي وسط هذه الحياة المادية التي يعيشها أكثرنا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحياة التي يبحث فيها الإنسان عن الدرهم والدينار، الحياة التي يبحث فيها الإنسان عن متاع الدنيا الزائف الزائل الزائف الزائل الفاني، الحياة التي لا يفرح فيها الإنسان إلا إذا كانت الدنيا في يديه، فإذا فقدت الدنيا من يديه حتى ولو كان من أقرب الناس إلى ربه فإنه يحزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله، إنها رسالة نصحح بها المسار، إنها رسالة نطمئن بها القلوب، إنها رسالة نحيي بها هذه القلوب المحبة لربها جل جلاله وتقدست أسماؤه، الحريصة على الفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لحظات نعيشها جميعا، نفتح كتاب الله جل وعلا، نقرأ في القرآن، فتتجه قلوبنا إلى أودية أخرى غير القرآن الذي بين أيدينا. نقرأ القرآن ولا يؤثر فينا القرآن. ندخل في الصلاة ونحن نعلم أن الصلاة يكون فيها العبد من أقرب ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى، لكننا ندخل الصلاة ونخرج منها وكأننا ما كنا في صلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس عندنا شعور بحلاوة الإيمان ولذة القرب من الله عند القيام بالطاعات، عند القيام بالعبادات. لا شك أن الكثير منا يحزن ويتمنى أنه لو قرأ القرآن، متى سيقرأ القرآن فيزداد إيمانا بالله جل وعلا، متى يصلي فيشعر بلذة الصلاة وحلاوة الصلاة، متى يدعو فتنهمر عيناه بالدموع لله تبارك وتعالى، متى يقوم الليل، متى يكثر من صيام النهار، متى يكف نفسه وعينه عن الحرام وعن تناول الحرام. شعور لدى الجميع ممن كان قلبه حيا حريص على طاعة الله، حريصا على طاعة الله تبارك وتعالى. كيف نعالج هذه الأدواء؟ كيف نعالج هذه الأمراض؟ كيف ننقل قلوبنا إلى القرب من الله جل في علاه؟ هذه التي نسميها بالربانية. الرباني هو القريب من الله تبارك وتعالى، الرباني هو العالم بدين الله جل وعلا الذي حرص على القرب من الله تبارك وتعالى. فمن كان لله عز وجل أعبد كان منه أقرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الرباني الذي يعلم الناس فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، هذه الربانية عباد الله التي نريدها، القرب من الله جل وعلا، قوة الصلة بالله تبارك وتعالى، الطمأنينة بالله جل وعلا، محبة الله جل وعلا، الشوق إلى الله تبارك وتعالى. هذه الربانية التي نريد أن نعيشها عباد الله، لأننا لا صلاح لنا ولا نجاح ولا فلاح ولا لذة ولا سرور ولا طيب عيش إلا بأن نعيش هذه الحياة، حياة الربانية والقرب من رب البرية جل جلاله وتقدست أسماؤه. بمثل هذه الحياة نتقدم بإذن الله تبارك وتعالى، بمثل هذه الحياة نسود الدنيا مشارقها ومغاربها، بمثل هذه الحياة تزول مشكلاتنا، تزول همومنا، تزول كل منغصات الحياة التي نعيش فيها في هذه الأيام. لو أردنا عباد الله أن نعلم قدر نعمة الله تبارك وتعالى علينا التي نحن نعيش فيها وننغمس فيها لكننا غافلون عنها، لو أردت أن تعلم قدر نعمة الله عليك فانظر إلى مسلمين أمثالنا، لكنهم يعيشون في بلاد بعيدة، لا يحسنون اللغة العربية، لا يحسنون قراءة القرآن، بل والله منهم من لا يحسن الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما أصبحنا نقيس لذة الحياة بالمادة تراجعنا إلى الوراء، لكن لو قسنا لذة الحياة بالقرب من الله والله لتغيرت أحوالنا كثيرا. الذي يبحث عن الدنيا والذي يجري وراءها والذي همه صباح مساء أن يفوز بهذه الدنيا وأن يحب هذه الدنيا حتى لو ضيع آخرته، هذا كالذي يشرب من ماء البحر. أرأيتم رجلا يشرب من ماء البحر كلما شرب كلما ازداد عطشا، يظل يشرب ويشرب حتى يموت. لا تنفع الإنسان الدنيا أبدا، الدنيا لا تنتفع منها إلا بما يقربك من رضا ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله، نحن في حاجة شديدة إلى أن نعيش حياة ربانية والقرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قد يكون قائل: ما هي حاجتنا إلى الربانية؟ لماذا نحرص على القرب من الله جل وعلا؟ أولا نقول عباد الله، نقول حتى ندلل على كلامنا بأن اللذة والسرور والطيب والسعادة لن تنالها إلا في القرب من الله تبارك وتعالى. أول أمر نذكره بكل حرارة أنك لن تفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا بالقرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. القرب من الله تبارك وتعالى يجعلك تنظر للحياة من منظور آخر، يجعلك حتى ولو كنت من أقل الناس عيشا ومن أضيق الناس يدا فإنك تشعر بالسعادة لأنك قريب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، هذا رسول الله بجلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه، كأني أنظر به، أنظر إليه صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي وهو قد شمر يحفر الخندق مع أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. حفر الخندق كان عملا جليلا، كان عملا شاقا عظيما، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل مع أصحابه الكرام ويمسك المعول صلوات الله وسلامه عليه يحفر مع أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو في الحفر يصاب المسلمون بجوع شديد وحاجة شديدة، حتى يصل الأمر إلى أن يربط الصحابة على بطونهم الأحجار من شدة الجوع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رابطا حجرا واحدا، بل كان واضعا حجرين من شدة الجوع الذي أصاب صلوات الله وسلامه عليه. وبينما هو في هذه الحالة يخفف عن أصحابه، يبعث إليهم برسالة أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأن السعادة الحقيقية إنما هي سعادة الفوز بجنات ونهر، فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. تأملوا عباد الله، وهو يربط على بطنه حجرين حجرين، والصحابة في شدة شديدة وفي حاجة ماسة جدا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمات: السعادة الحقيقية هي سعادة القلوب، ليست سعادة الأبدان. أخطأ والله كل من يظن السعادة في من حوله فيما هو خارج عن نفسه، فيذهب يبني القصور ويشتري السيارات ويشتري العقارات والأراضي، لا يبالي من حرام أو من حلال، يشرب المخدرات ويصاحب الفتيات والعاهرات والعياذ بالله، يفعل الذنوب والمعاصي هنا وهنا وهنا، يظن بعد ذلك أنه يجلب السعادة. أبدا أبدا، والله السعادة لن تأتي إلا من داخلك، حينما يقوى إيمانك بالله جل وعلا، حينما يقوى إيمانك بالله تبارك وتعالى، حينما يزداد قربك من الله جل وعلا، عندها سوف تشعر بطعم السعادة. كم من أناس عندهم مليارات الأموال، والله عجزوا أن يعيشوا لحظة من لحظات السعادة حتى أدى بهم الأمر إلى الانتحار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبار كثيرة وقصص كثيرة تتناقل عن أناس ربما الواحد فيهم عنده الملايين من الأموال، يمر على بعض الفلاحين وبعض الناس البسطاء يأكلون الخبز اليابس، يأكلون الخبز اليابس والجبن، ويقول لهم خذوا من أموالي وأتمنى أن آكل معكم لقمة واحدة. فأين السعادة بهذا المال الذي جمعه والذي حصله عباد الله؟ أين السعادة مع مال يجعل الإنسان بعيدا عن ربه تبارك وتعالى؟ أين السعادة من مال يجعل الإنسان يعصي ربه تبارك وتعالى ليل نهار؟ وعلى العكس من ذلك، هناك من الناس من لا يجد إلا قوت يومه، لكنه مع ذلك تراه والله من أسعد الناس، تراه من أسعد الناس بسبب قربه من الله تبارك وتعالى. إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه مع بعض أصحابه يسيرون في طريق في سفر، وضعوا الطعام فما كان الطعام رز ولحم، لا، إنما كان الطعام بعض كسر الخبز اليابس. أكلوا منها ثم وجدوا نهرا فنزلوا في النهر فسمى فشرب من الماء، ثم قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. انظر وتأمل أي نعيم هذا الذي عاشوه. إنهم الآن أكلوا خبزا يابسا ثم كرعوا من النهر هكذا، شربوا من ماء النهر، فهل هذا نعيم؟ النعيم الحقيقي كما ذكرنا إنما هو نعيم القرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا تخدع نفسك ولا تخادع نفسك بأن تظن أن السعادة تحصلها بالأموال، بالسيارات، بالعقارات، بالملابس، بغيرها من متاع الدنيا الزائف الزائل. إنما السعادة الحقيقية تبدأ منها هنا من القلب، حينما يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. القلب الذي ينشرح بهذا الإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. القلوب التي تعيش في وجل حينما يذكر الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تأملوا عباد الله هذه القلوب الحية، هذه القلوب المطمئنة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قلوب المؤمنين، القلوب التي خلت من الشرك، القلوب التي امتلأت بمحبة لا إله إلا الله، القلوب التي حرصت على طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. السعادة عباد الله تبدأ منها هنا، تبدأ من القلوب حينما تكون قريبة من علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا أول شيء عباد الله نحتاج من ورائه إلى الربانية. الربانية تحقق لك السعادة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. الربانية عباد الله تجعلك في معية الله تبارك وتعالى، تجعلك في حفظ الله، تجعلك في أمان الله، تجعلك في حماية الله وفي عصمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا أردت أن تكون في حماية الله وفي حفظ الله وفي عصمة الله فعليك أن تكون قريبا من الله جل وعلا. على قدر قربك من الله جل وعلا تكون عصمتك وتكون حمايتك من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول يبعث برسالة لأمته فيقول احفظ الله يحفظك. يقول لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. إذا كنت في حفظ الله وعناية الله وأمره فلا عليك سوف، إذا كان الله معك فمن عليك؟ فلذلك نقول عباد الله، القرب من الله جل وعلا يجعلك تعيش في معية الله الخاصة، معية التأييد والحفظ والتسديد والعناية والحماية. ألم يأتكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي حفظ الله. من صلى صلاة الفجر في جماعة يكون في حفظ الله وفي أمان الله. فإذا كنت في حفظ الله فمن يقدر عليك؟ إذا كنت في حماية الله فمن يستطيع أن يتعدى عليك؟ انظر إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما بالكم برجل وحيد اجتمع عليه القوم كلهم وأوقدوا له نارا عظيمة ثم أرادوا أن يلقوه في هذه النار. إلى من يلجأ إبراهيم عليه السلام؟ إلى من يطلب؟ من يطلب وإلى من يلجأ وبمن يستغيث؟ لكن إبراهيم يعلم أن له إلها ومعبودا جل عن الأنداد والأشباه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلما ألقي إبراهيم في النار لم يقل إلا: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الفرج من الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. القرب من الله جل وعلا يجعلك حتى ولو كنت في أحلك الظروف واللحظات وأشد المواقف وأصعبها لا تهتز ولا تلين ولا تضعف أبدا، لأنك محفوظ من قبل الله جل وعلا في قانون الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وهو يتولى الصالحين. هذه لابد أن تكون محفورة في القلب، أن الله جل وعلا يتولى عباده الصالحين، يحبهم، يدافع عنهم، يحميهم، يعصمهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا موسى عليه السلام وقومه يخرجون إلى شاطئ البحر، وراءهم فرعون بجيش كبير عرمرم ضخم. اقترب موسى من البحر، وقف فرعون خلفه، البحر أمام موسى وخلفه فرعون، فكيف النجاة؟ لكن موسى عليه السلام عارف بربه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تأمل: إن معي ربي، معي يحفظني، يعصمني، يحميني، يجيرني من كل من أراد التعدي علي. فهكذا ينبغي أن يكون القلب قريبا من الله جل وعلا. حينما يكون القلب قريبا من الله جل وعلا لا تهتم ولا تغتم ولا تحزن ولا تهتز، فإنك محفوظ من قبل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليه لما كان مع أبي بكر في الغار، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حفظ الله، عناية الله، رعاية الله، حماية الله لعبده المؤمن القريب منه. لذلك نقول: لا، لن تندم أبدا على القرب من الله جل وعلا، حتى ولو ضاعت منك الدنيا، المهم أن تفوز بالقرب من الله تبارك وتعالى. هذا الذي سوف يسعدك، وهذا الذي سوف يرفعك بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لماذا نحرص على الربانية عباد الله، نقول الربانية سبب كذلك في تأمين مستقبل الأولاد. ولو سألت كثيرا من الناس لماذا تعمل، لماذا تجتهد، لماذا تسهر، لماذا تسافر، لماذا تتعب نفسك، يقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. هذا شيء فطري، لكن بعض الناس قد يبالغ في الأمر من أجل تأمين مستقبل الأولاد، قد يمد يده إلى الحرام. من أجل تأمين مستقبل الأولاد قد يهمل في الصلوات وفي أداء الطاعات لله تبارك وتعالى، وهو يظن بذلك أنه يؤمن مستقبل الأولاد. قال الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مطلوب أن تسعى، لكن وأنت تسعى في طلب الرزق لا بد أن تتذكر يوم القيامة، لا بد أن تحرص على أن يكون طلب رزقك من الحلال، وألا تضيع أوامر الله تبارك وتعالى. ولتعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأمل، تقوى الله تبارك وتعالى من أعظم ما تخلفه لأولادك، من أعظم ما تؤمن به مستقبل الأولاد. هذا والله من أعظم الميراث الذي تتركه لأولادك. لكن ماذا يفيد المال الكثير، المال الكثير الذي تتركه لأولادك وقد حصلته من الحرام؟ تموت أنت اليوم ثم غدا توزع الأموال ولا يتذكرك أحد حتى بدعوة واحدة، لأنك لم تربيهم على تقوى الله تبارك وتعالى، لأنك لم تعودهم على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك أهملت في حق نفسك. أما إذا كان الإنسان صالحا في نفسه فحدث ولا حرج عن الحفظ والتأييد من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام والخضر، قال عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بعث الله عز وجل رسولا ورجلا صالحا، أو رسولا ونبيا، تأمل، إلى قرية ليقيم جدار. هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة. لماذا؟ لأن أباهما كان صالحا. قيل في تفسير الأبي أنه كان جدهما السادس أو السابع، لذلك علق بعض السلف بقوله، قال عمر بن عبد العزيز: إن المؤمن، إن الله عز وجل يحفظ المؤمن في عقبه وفي عقب عقبه. تأمل، إن الله عز وجل يحفظ المؤمن، يحفظ العبد المؤمن في عقبه، أي في ذريته وفي أولاده وفي عقب عقبه، يحفظه كذلك حتى في أحفاده ومن وراء الأحفاد. هذا بصلاح العبد المؤمن. كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يطيل في صلاته جدا، ثم يقول لولده: يا بني إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، لأن الله عز وجل قال: وكان أبوهما صالحا. تأملوا عباد الله، تأمين مستقبل الأولاد يكون بكثرة الطاعة لله جل وعلا، بتقوى الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت نسعى، لكن لا تهلك نفسك بالسعي، السعي الذي يجعلك تطلب المال من الحرام وتضيع أوامر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتأمين مستقبل الأولاد هذا إذا أردت أن تحصل عليه فعليك بهذه الربانية، بالقرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالطريق إلى الربانية طريق يحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى لجأ إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى تفوز بهذه الربانية، تفوز بالقرب من الله تبارك وتعالى، تفوز بالقرب والاتصال الوثيق بخالق السماوات والأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقول عباد الله، نحتاج إلى الربانية لكي نحصل على النصر والتمكين لدين رب الأرض والسماء جل في علاه. نحتاج عباد الله، والله نحن في هذه الأيام أشد الاحتياج إلى أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، حتى يصلح الله عز وجل لنا هذه الأرض، حتى يمكننا الله تبارك وتعالى، يمكننا الله جل وعلا من المشارق والمغارب لنقيم دين الله جل وعلا، دين الله تبارك وتعالى الذي هو أغلى ما نملك عباد الله، دين الله جل وعلا الذي نحتاج أن نبذل من أجله الأموال والأنفس والأوقات في سبيل رفعة راية لا إله إلا الله. العالم كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا ينتظر المسلمين لقيادة العالم، العالم ينتظر المسلمين ليأخذ بيديه إلى طريق الله جل في علاه. ولن نحصل على ذلك عباد الله إلا إذا تربت فينا، إذا تربت فينا قلوب متصلة بالله تبارك وتعالى، قلوب تربت على القرب من الله جل وعلا، قلوب تربت على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توجد هذه القلوب يتنزل علينا النصر والتمكين من قبل الرب العظيم الكريم جل في علاه. قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عبادي الصالحون الذين قاموا بأوامر الله تبارك وتعالى، العباد الصالحون الذين أدوا ما عليهم، العباد الصالحون الذين خلصوا قلوبهم لله تبارك وتعالى، العباد الصالحون الذين أصلحوا ما بينهم وبين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها، تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأهليهم وأزواجهم، وانتقلوا في المشارق والمغارب يفتحون الدنيا بلا إله إلا الله. فلا بد أن نكون مثلهم عباد الله، حرصا على طاعة الله تبارك وتعالى، تمسكا بسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، تربية لأبنائنا تربية صالحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصا على الطاعات، حرصا على الأعمال الصالحة، حينها بإذن الله جل وعلا تنتج لنا هذه القلوب الصادقة، هذه القلوب المؤمنة، هذه القلوب المطمئنة، هذه القلوب الساكنة، هذه القلوب العامرة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فحينها يتنزل النصر والتمكين على المسلمين بإذن الله جل وعلا، وحينها يعيش الناس أعظم حياة وأسعد حياة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الربانية، الربانية عباد الله هي الطريق بإذن الله تعالى إلى الفوز في الدنيا وفي الآخرة، الربانية عباد الله هي الطريق إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، الربانية عباد الله هي الطريق للفوز بحفظ الله وعناية الله، الربانية عباد الله هي الطريق إلى تأمين مستقبل الأولاد والطمأنينة عليهم، الربانية بإذن الله تبارك وتعالى هي الطريق للفوز بالنصر والتمكين لأمة محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. والدليل إليها والذي يفتح الطريق أمام الناس للوصول إليها إنما هو شيء واحد، هو القرآن الكريم، القرآن ثم القرآن ثم القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا سميع الدعاء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم أرنا فيه آية من آياتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.